وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قصد الشبر هذا الكتاب رتبته على مقدم ومقاصد وخاتمه. مقدم ومقاصد وخاتمه. المقدم فيها مثل 13 ثلاثة عشر أمر ومو 13 أمر يبحث تبحث مرة عن المشتاق مرة عن الترادف مرة عن تعريف كل العقول الموضوعه اي مرة نحير السلام عن الصحيح والأعان مرة عن الحقيقة الشرعية مرة عن استعمال اللغة في أكثر من معنى واحد وهكذا. للصحيح أمر وهذه تبدأها مقدم هي يعني بدل الأمور الذي بعد أنه ما دافنا في صميم المسك من المسك هنا الأصول في الشيء مثل تعريف علم الأصل موضوع علم الأصل مثلا اشتراع من يجب استعمال لك في أكثر مهما واحد مو أصول هيا في يوم متاع اللغوية أو غير لغوية لكن ما تحصر المولد آخر فاضطرين حتى فينا في علم الأصول يزعل من التعريف بدأ الأصول تدريني من المقام فإذا طلبنا المقدمة بحوله وقوته وحسن سيئته نقصد المقاصد المقاصد الجد اثنان اثنان خمسة منهم خمسة منهم الجدر وثلاثة منهم الجدر الثاني المقصد الأول فينا في العوام مقصد الثاني في النوام مقصد الثالث في العام الخاص مقصد الرابع في المقصد المقيد مقصد الخامس في المقصد الضحى قد نقصد الكتاب الأريد تكون على بكرة من الأول الإنسان لما يقرأ الكتاب يقرأ على أنه من هدف هذا الكتاب في المسلمون هذا الشيء الأريد لا لا غير كان المسلم وإذا خلصنا في الله نقصد الخامس قاتل عن مرحبا عن الاستهاد والتحليل عن الاستهاد والتحليل هذا هو يوم هدف استهاد طب على رحمة صد المقدمة المقدمة للمدينة 13 أمر الأمر الأول الأمر الأول هو الذي الآن تحليل وأقدر أقول أن هذا الأمر الأول يشتمل على خمس نقاط. أقدر أقول أن هذا الأمر الأول يشتمل على خمس نقاط. هذا الأمر الأول يشتمل على خمس نقاط. يعني الآن أنا أنهج هذا الأمر الأول وأقول للشيخ الأول جعل على هيئة نقاط. هو رأسين. في ورشين يتسلل لكن أفرز فيه عن أفرز للحظة يتسلل النقطة الأولى أهل يوم رضي يتسلل خان وهي في موضوع علم موضوع كل علم وعلم كتاب ذلك يتسلل لا موضوع كل علم بصورة عامة موضوع كل علم بصورة عامة هو تحديده إذا أخلصت الى موضوع علم الاسلام يقول ما هذا اول نحدد موضوع علم بصورة عام بعد الترى نفس الشيء في موضوع علم فالكلام اولا في تحديد موضوع علم وقد ذكر قد تسره وقد ذكر قد تسره في تحديد موضوع كل علم ذكر تحديدا تحديدا التحديد الأول هو هذا الموضوع في العلم ما يبحث في ذلك العلم عن حوارض الجزء. يعني شو في علم الأصول مثلا؟ عن حوارض النفس. ذلك الذي نبحث عن حوارض الذاتية جزء منه. بالنحو عن حوارض من المتكلم. مثلا الكلم مثلا الكلم نسميه فالتحديد الأول على الإسلام رحمه. فالتحديد الأول لموضوع كل علم هذا هو أن موضوع كل علم يبحث في العلم عن حوارض الجدار. هذه الصورة مجملة لانتهاء المقدار هذا الحوار. والتحديد الثاني أن موضوع كل علم هو ما يتحد مع موضوع التحقيق. يعني شوف المسائل في علم النحو مثلا كل مسألة موضوع ماذا؟ إذا تختص موضوع كل مسألة مثلا من جلسة ساكنين هل فاعل مرفوع؟ هل مفعول به منصوب؟ في المضاف ذي مجرور الى اخر وما تغنى ما هو ذلك الشيء الذي يتحد مع هالموضوع في موضوع هذا المسائل قبل اعلى مفعول به صح في المساله الثانيه او نضع اليه صح في المساله الثانيه ذلك الذي يتحد مع موضوع هذا المسائل ما هو فالكلم شيء كلي متحد بيانا الفاعل هو المفعول به هي المضاف إليه يعني نستخدم مع موضوعات المسائل إذا هو موضوع ماذا؟ كلمة تسمى موضوع حلم فإذا أكرر يوجد تحديدان في موضوع كل علم. التحديد الأول هو أن موضوع كل علم ما يفتح في العلم عن عوارضه. مثلا في علم النحو تبقى عوارض في علم النحو فبحثنا في علم النحو عن عوارض الكلمة في علم الفقه عن عوارض المثلث ارتح للمثلث نقول فعل المثلث واجب يصير حرام يصير مستحب يصير في عرض الحسين سلام الله عليه. فإذا الذي بحث عن عوارض مثلث جبت الناس إذا هو الذي بحثنا عن عوارض جبت. والتحديد الثاني ما يتحد مع موضوعات مثلا هو قد يصرف على المثلث والتحدي هو هي موضوعات المثلث يعني تعالى لها مثال قبل الفقه فأسمى الله الصلاة واجبة الصوم واجب شرب الخمر زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة اسمه بحاجة الكل يجي يستحب إياه وياه في المثلث على جميع ما ينطبق ماذا؟ على الصوم على الترك على الصوم على غير هذا الغرض إلا فعل المثلث فذلك فعل المثلث متحد إلى موضوع هو إذا موضوع علمي صحيح هذان التحديدان ذكرهما حفظ الاسره علما بموضوع كل علم ولكن اضافه لما انصحه هذا انت تقرؤ اضافه لما انصحه جعلها ناظره ومتوجهه الى التحديد الثاني لا الى التحديد الاول اضافه نظره صاحب الكتاب المنصح اولا وبالتالي على التحديد يعني اضافه من الجهل قال موضوع كل علم وهو ما يبحث عن عوارضه أساسية هذا موضوع كل علم الذي صاره متحدون مع موضوعات فكأننا نظر أيضا صعب إلى التحديد موضوع كل علم مثل مصر موضوع مصر حضر بياه متحدون فكأننا نظر صعب علما عليه السلام ورحمة الله نظر من فرد متوجه إلى التحديد الثاني ثم يتبين. فالحب الآن الذي عرفناه هو أن صاحب الكفاية ذكر تحديدين تعلم للموضوع فنظر من فرد المال متوجه إلى التحديد الثاني. هذا الشيء الذي على أن الرجل وفيه الشيء الذي من التحديد يوضع لكن لكثرته يوجد كثرة الأقل بقاطة على الله أكبر فإنسان تبقى لك سلام بعد ما تفكر أنه موضوع التحديد الأول التحديد الأول شنو التحديد الأول؟ في أي رغبة أن رأس العلم ما يلتبس العلم من خوارج أجزع يعني العارف مرة باتي للموضوع مرة قريب ذلك الشيء اللي أحسن عوارض الذات هو أما الذي من أحسن عوارض الغريب فالمهم أن تكون الموضوع من أحسن عوارض هذا تفضل لكن وقت السلام في أن ما هو الميزان في تحديد كون العارض ذاتي أو غير ذاتي فالذات إحنا غريب هذا وقع في السلام فالمشهور قالوا شيء هذا صار سيئا قبل ما أقول المشهور الثاني فالصح أن يكون السنة الخوارض في كده خوارض أنا أعترفت لكم حسن بعدين أبين لك الرأي المشهور وبعدين أبين رأي الأخر الأوارض قابل سنقسم إلى ثمانية ثمانية إذا العارض الذي يعرض على الشيء مرة يعرض من دون وقت بعدين يعرض على الموضوع مثل من التطرق الفوزية فإن استطاعة الأربعة في الزوجية لم يكن بتوسط واحد بعد الأربعة تقتضي من الاستقامة هي ذات تقتضي الزوجية فالزوجية عارضة على الأربعة أو يقول على الاثنين كما قلنا في النبي واحد يقول ليش يقول خلاص هذا ليش يقول أقول في الأربعة فعرض الزوجية على الاثنين إلى هذا فالإنسان أن يعرض الشيء على الموضوع بواسطة داخلية واسطة داخلية إن شاء الله نجي بواسطة خارجية بعدين إن شاء الله نروح بواسطة مداهمة سلاوة أو سلاوة ثاني ما يعرض على الموضوع بواسطة والواسطة داخلية والواسطة الداخلية أرض أما أقع لأن الواسطة الداخلية الأمر الداخلي يوفي وفا شيء مرتب لا من جنس لا من الجنس الفرق إذا ما عندي جزء داخلي خلاص ما أصعب واسطة نفسه واسطة داخلية نفسه إلا مساوية أو بل واسطة خارجية بعد ذلك خارجية يمكن أخص أو أعام أو مساوية قابلة لهذه الأسماء السلام على أي أنت علمي بالواسطة الداخلية الواسطة الداخلية جزء هذا الشيء قد العارض يعرض على الموضوع بواسطة داخلية لكن مساوي مساوي مساوي الآن الرجل مثال هذا مثال التكلم الأعرض التكلم الأعرض يعني التكلم يعرف حالته. ليش؟ السبب العسل يعني بعد الإنسان يسأل؟ لا، السبب جزء الداخل وهو النور. لا، من جزء الحيواني؟ فإلا هذا السبب الحيواني لازم يكون إنسان يكون حيوان. حيواني؟ لازم يكون حيوان يكون يسأل. هو التكلم عارض على الإنسان بواسطة النور. وهذا النقطة اللي بقول لك أي علم الموضوع موضوع معروف إنه الموضوع المعروف كان المثال فهذا مثال علم للواقع للعارض الذي يعرض على الموضوع بواسطة داخلية فتتعرف هذا تعرف عادي أول ما لا يعرف ما يعرف بالعواطف ثاني ما يعرف بواقرة داخلية الثالث ما يعرف على الموضوع العارض الذي يعرف على الموضوع بواقرة داخلية لكن أهم نبلنا تعروض المشي على الإنسان ليش؟ لأنه حيوان والحيوانية ترى أمر داخل ها؟ وعم النمو فالمشي يعرف على الإنسان بعدل عن النمو يرأكل نوع يعرف على الإنسان ليس لأنه محيوان لأنه فالباكي تصبح حيوان فالحيوان يرجع عن السبب هو الحيواني أمره كل حيوان في نهده فالخلاصة مثال أضبط هذا الشيء مثال العارض الذي يعرض بواسطة داخلية أهم مثل المشي مثل النوم مثل الآس العارض على الإنسان سبب كوني هذا مثال قسم الرابع قسم الرابع إذن العارض الذي يحرض على الشيء بواسطة خارجية من داخل لكن هذا أول نجيب مساوي بعدين نجيب ماذا أحام بعدين نجيب نواصل خارجية جدا فتكرر فبكان هذا حدث كله في المثال ما يعرض من عواطفه مساوي لكن تعرض مثل ما فعروض الضحك على الإنسان بواسطة التحدي يعني الإنسان لما يضحك ليش حتى الأمن حتى بذلك إذا لم يتعدد نشير فبواقفة التعدد وهذا التعدد مذاكر بالإنسان وقارب ومساور الإنسان وعن وعفر الآن رح أجيب المثال علم للعارض الذي يعرض بواقفة أعام أعام أعام لكن بواسطة خارجية بواسطة خارجية عن مثال ذلك فعروض التعب على الإنسان بواسطة المشي بواسطة المشي ثالث حرف والمشي عن الخارج إذا تفضل الإنسان ومساوي وعن وعقاص هم تعطل هم تصدر الآن أريد أن أجيب مثال مثال للعارض الذي يعرض عارض العارض الذي يعرض بواسطة خارجية عقاص العروس الضحك على الحيوان الانسان الرابع على الانسان ليس الاستفادة على الحيوان هو التعبد بواسطة طب التعبد هم رجال في الحيوان وخارج أخذته مساوية صح؟ يتأخذ مو كل حيوان مو كل حيوان هو يتعبد فقلت كيف ثقافة إن الحيوان هو إنسان ثقافة لذلك هو أمر خارجي فبتحدث أمر خارجي في الحيوان لكنه أخذ إذ يخطط ببعض حدثه حيوان المرء سفوته هذا هو الثالث الحمد لله رحنا فقال السابع الثاني السابع مع العارض الذي يعرض على الموضوع هو الهية بواسطة مباهية بواسطة مباهية ومثال الروضة حرارة على الماء بسبب الماء بواسطة فالماء بالنسبة للماء إلى الماء في الموضوع لا هو ذاته ولا هو خارج لا ذاتي طوارئ لا خارج هذا ربط في الماء مباري هو الذي يعرض على الشيء تظن ماذا مثلا أمر ماذا خارج لكن ما هو مقوم على أمر ضائم النار مباري من الماء بين النار وبين الضائم هذا هو الناس تسلم سابع والحس الثاني وهو الحسين الأرض الذي تعرض على الشيء بواسطة العروج بواسطة العروج استدل إيضاح بواسطة العروج المعنى بواسطة العروج عبارة عن سلسة بواسطة التي يكون العارض عارضا عليها تقنيه ويكون استطاع ذو واسطه العارض مجازا مجازا مجازا ومثاله حركة الجارس في السفينة فإن الجارس في السفينة نقول إنه تتحرك قول إنه متحرك بسبب من نقول أنه متحرك عنه جارس سبب بواسطة التحرك هم زاوية بسبب الحركة المتصف بالحركة طب الحركة حقيقة الحركة والاتفاق بالواسطة بالواسطة يعني هو الزالة واسطة السفينة واحد السفينة من يعني قاعد بيها والاتفاق بالواسطة بالحركة مسامحين بالشدد صدارة الأوضح بالشدد يعني مو صدد المنون مو تشتكت ما كان في الواسطة من هالقبيل هي التعبير هي العرض يعرض عليها بالصدر لكن اتفاق فيها بالعرض بالشدد الواسطة ولذلك حركة جارة السفينة وجريان الميزان مراعي الرأي كل الواسطة بالعروض حقيقة الميزان الميزان ليس هو الجارس وإنما ما هو الجارس فجريان الماء نسميه واسطة هذا الماء نسميه واسطة الألوهية ولو تقدر وسط مع الهفة الهيزاء بذلك الهيزاء بالنجاة بالنجاة هذه هي فأنا أريد أن تكتب أن الواقع في بني في الأمور اللي بيناها اللي بالجهة الثانية اللي كانت تكتب عن الأول لأنه بلا واقع استبتع أن نقر الواقع لن تكتب الأرض يعني كان اتفاق بالواقع بالأمر كان حقيقة تدر مو مجازة وقد تتمدى مثال كما ترسل في الماء وعلى مثال أكيد اللي تكتب استطاع الماء بالحرارة بثلاثة بثلاثة الماء الحرارة أربع ليه من حقه نبدو على الماء حقيقة وثلاثة الثابتة لكن من حقيقة الماء هم مهدد ذلك استطاع حقيقة مهدد الماء بالحرارة بالحرارة مو أنه بكثير الماء يعني بس الواقع بالأراثيرية وأنا أتفق بقية أخذ واحد واحد مثل عروض التحجز عروض البحث تجن شرط واسطة التحجز البحث حقيقة تقارب عليهم على الإنسان على الواقع هذي كده وهذا لكن بقية أنت الواحد واحد من تشكلة فالثلاث الواقع في العروض تقوم موجودة في الأسفل فالإذا اشترحت لدينا ما هذا الأسفل الثماني إن أذن أأتي وأقول إن أذن أأتي وأقول المشروع أبيه فهو من ذنع عارض ذاتي ولما منهم سب أبين الرأي المشروع الرأي المشروع كان بناءه اليوم نطرق أي أطرق نطبرا فقط هو طبرا مو أنه أكثر من ذلك يعني بس هذا الطرق الذي هي ما قلت بس لها قضية بس هذا يدير رجوع فالمقصود على صموم رهبين الرأي المشروع ياهو الذي عارض ذاتي للموضوع ياهو الذي عارض غريب المشروع اتفقوا في ثلاثة من هذه على أنها عوارض ذاتي ثلاثة من أنها ذاتي وأربعة منهم اتفقوا أنها غريبة وواحد منهم أنه ذاتي وغير هذا رأي مشهور على غيره ثلاثة منهم اتفقوا أنها ذاتية لأنه ينسي أفتح أنها ذاتية لا ما يعرف بلا واسطة هو أو ما يعرف بواسطة مساوية مساوية خارجية أم ذاتية خارجية أم ذاتية أصبت هذا بقى واسطة خارجية مساوية إما خارجية أجي فإما داخلية أجي بس ما دام مساوية يصير هذا عارض هاي كلام تتفع لأنها غريبة وأنا أتفع لأنها غريبة ياهو ما يعرض بواسطة في العروض يعرض على أنه ما يعرض بواسطة يعني الأخير الأخير واضح هذا نسمي عارض غريب عارض بواسطة في العروض واثنين ما يعرض بواسطة المباين هل المباين وبعد الثلاثة والأربعة ما يعرض بالواسطة الخارجية الخارجية الأعم أو الأعم الأعم أصلا أو الأصل تعرض هاي إذن واسطة العروض فاللي عرض هاي تبقى أنها غريبة فاللي أحد أكثر فيه وهو ياهو ما يعرض أنه برد واحد بعد بالتجد عين واحد ولا حد كده مثل الحين وهو ما لأنه كثرة وهو ما يعرض وهو ما يعرض العرض الذي يعرض بواسطة داخلية أعام أعام أعام بواسطة داخلية مساوية بين عن الداخلية بالوضع عام هذا بقى أرتدوا بأنه غريب ونرجع أنه أعام غريب من جاب منه أقصى هذا داخلية هناك في شيء هذا المشكلة إذا صاحب الكتاب رحمه الله إجاء أنقى هو ميزان هو أنقى ميزان في السنوة يجوز. خاصة الذي يعرض الواقف مع الواقف العروض، مع الواقف العروض هو الغريب. والبقية كلها في عوارض تعتير، والبقية كلها في ذات. وهذا المعنى كل بحث الفاتحة الجرسة أنا قد نرفض اسم الزقاية لا يستجد من هذا الشيء وما تستوبع سأل ما تقول هذا حلال من يفعل الصرف ما اسم الزقاية بشرط يسمى الزقاية لا أكثر. قال المقصود أنه قال كل بحث الكفاء كان له بكلمة واحدة الزجاج ده موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه من عوارضه الذاتية أي اللي قلت أن تقعد يفكر بالحوار ذلك أي بلا واسطة في العروض. لهذا هو العارض، هذا العارض الذي يعرض بالله في العروض هذا الغريب. والبقية كله نسميه الكيمياء ابن العارض ذاتي هذا ما أشعر له. فبعد الأساق المدد بس خلقنا بس فقط يفتح شارك وهي ماذا؟ ضرب دول المشهور كلهم وقال على أن العارض الذاتي ما يعرض بينا بلا واحد وإذا ضرب المشهور وإذا ما ضرب المشهور إذن أكثر مباحث العلوم مثل علم النحو أن يتفق أكثر مباحث يلزم أن لا تكون نحوية أو لا تنفق مثلا كتب علمنا فالكلمة المرفوعة يشتغل بكلمة هو الفقه والفاعل يحمل داخل وخارج معاني وأخف ومساوي وافق خارجية وافق خارجية أخف المشهور وافق الخارجية أخف الأفراد وبعدين صار اسمي بينا الدواء غريب فلازم أن يكون بعض ماذا عن كون ساحي حتى لما رأي كل شيء من أبحث منه ليس من عوارض غريبة هذا فعل الزبط الساحل المرفوعة الكلمة المرفوعة إذا كان ساحل الكلمة المنصوبة إذا كان مفعول به هل كل يكون وهكذا الدواء عليه كل يكون مو محل منه لأن البحث فيها ليس عن العوارض غريبة عن عوارض غريبة على رأي الشمس لكن على رأي الشمس لو نحن قلنا المهم يكون الواقفة الأرض يعني كده لسون واقفة الأرض هذا معناه واقف لكن أولا قلت يعني المهم يكون الموضوع متصف إذا مش في غير الواقفة الأرض المتصف في غير الواقفة الأرض الموضوع متصف في الحارب إنما لا يكون متصف الحارب في مطلوبين إذا كان الموضوع متصف في الحارب حقيقة ومعلوم أن الكلمة تروض وقف عليها يواقف واسف ساعي لكن حقيقة الكلمة مستطر بالربع يا باب فإذا بس فالطلاف على رأي المشي يلزم أكثر مسار من النحو من الكلمة ويلزم أكثر مسار عين السفر أمو من عين السفر مثل هذا مثل من مثل من مثل اسم ليه فعل المكلف واحد ليس واحد سلفنا سلف قولنا سبب ثاني هل تكتب بذلك؟ هلا هذا المسار فارسات هذا كل حمل من النقطة الأولى تطبيق هما بعد ماذا بينا رب أنا إن شاء الله أربع الحمد لله رب العالمين.